إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في الدرس الثاني اليوم، وهو ما زلنا في القواعد الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. إن شاء الله اليوم ندخل في القاعدة الخامسة بفضل الله، ربنا أكرمنا وانتهينا من القواعد الأربع السابقة الكبرى. تبقى لنا القاعدة الخامسة، قاعدة العادة محكمة، وهذه القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى لمحل اتفاق، وممكن تقول إجماع، بين الفقهاء على هذه القواعد الكبرى التي اندرج تحتها قواعد فقهية. وهذه القاعدة قاعدة العادة محكمة. أحد حافظ الأربعة السابقين أسمائهم إيش؟ قل أمور مقاصدها. ماشي، جيب في الرابعة. شق تجب بالتيسير. مش سامع. لا، ما هي دي تبع الضرر. أنا بقول الكبرى. يقين لازم بالشك. هذه أربعة تبقى لنا العادة محكمة، وهذه القاعدة كما نقول سنحاول إن شاء الله نأخذها، يعني ننتهي منها المحاضرة هذه والقادمة، بالأكثر بعد القادمة أيضا إن شاء الله يعني. لكن نقول أن العادة محكمة، أو بعض أحيان العرف معتبر، وهذه لأن الشريعة الإسلامية يعني نقول جعلت لعقول الناس وأعرافهم اعتبارا، وجعلت لعادات الناس وأعرافهم اعتبارا. طبعا هذا سنقيده بمعنى يعتبر العادة ويعتبر العرف ما لم يصادم نصا شرعيا، فإن كان هناك نصا قدم النص لا كلام في ذلك، لكن إن لم يوجد نصا شرعيا في المسألة فالشريعة الإسلامية اعتبرت أعراف الناس واعتبرت العادة، وأحيانا رد الأمر إلى العادة، فكانت العادة محكمة. يعني مش محكمة حمكم الله، يعني يحكم بها والعرف معتبر بذلك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى بعض القبائل في قريش، فيذهب مثلا إلى تميم فيتكلم مع لغة تميم بألسنة تميم، وكان يذهب لقوم آخر يتكلم بلهجته أو بقومه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه راعى عادات الناس وأعراف الناس ومختلف اللهجات والألسن، وهذه كما قلنا مقيدة بما أن هذه الأعراف والعادات لا تخالف الشريعة في شيء، لأن الشرع حاكم، والعادة والعرف إن لم تخالف الشرع فأهل العلم اعتبروها في أمور كثيرة سنبينها إن شاء الله. وهذه هو معنى العادة محكمة، يعني نحتاج نبين ما معنى العادة، ما هي العادة، ومعنى محكمة أيضا. طب العادة جاية من العود، أي من التكرار. طيب ومعناها محكمة، أي جعلناها حاكمة فاصلة في النزاع، إذا حدث نزاع رجعنا للعادة، نقول العادة بتقول كذا أو العرف بيقول كذا. طيب المعنى العام هنا إيش المقصود به؟ أنه إن العادة أو العرف هو المرجع الفصل عند التنازع، بقيد بإن لم نجد في الشرع من الأدلة التي تفصل في النزاع. يبقى المسألة كلها مش العادة محكمة على الإطلاق ونقول إن الناس تعرفوا على كده أو اعتادوا فخلاص هو ده اللي يفعل العرف، لا، ما هو الناس أحيانا في عرف عندهم على أمور لم تثبت بالشرع، زي مثلا لم تثبت، ليس فيها نص. هل العادة دي معتبرة؟ لا، ليست معتبرة، كانت مخالفة. طيب إذا نقول هنا العادة مرجع للفصل عند التنازع إن لم يكن في المسألة نصا شرعيا أيضا. طيب وممكن نقول أيضا لو غير التنازع أن العادة نثبت بها حكما شرعيا، يعني مش مسألة التنازع بس فقط، لا، ده احنا ممكن نثبت بالعادة حكما شرعيا، نثبت بالعادة حكما شرعيا، نعم ممكن نثبت بالعادة حكما شرعيا. طيب ما معنى العادة أيضا؟ عايزين نشوف كيف نصل للعادة، يعني كيف نصل دي عادة أو هذا عرف. هو الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة عليه مرة بعد أخرى، يبقى معنى العادة استمرار أو تكرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة عليه مرة بعد أخرى، يبقى أصبحت عادة تكرار. وهنا هذا المقصود به العرف اللي هو عرف العمل، أو هو المقصود به العرف حاكم الآن. إذا العادة هو الاستمرار والتكرار على شيء مقبول الطبع والاستمرار عليه، وطبعا لازم يكون طبعه السليم. لذلك قلنا ليش طبع سليم؟ حتى لا يكون مغاير لا لأهل الدين ولا للعقل. ما هو العقل ممكن ما يقبل العادة هذه، ولا أهل الدين يقبلوا ذلك. طيب يعني هو موافق للدين وموافق للعقل السليم المستقيم حتى تكون العادة صحيحة. وإلا كان في عادات في الجاهلية مخالفة للعقل للشرع، أو مخالفة للعقل أيضا. مثلا يعني مثلا تجد ان في الان بعض العادات في الريف او في الصعيد انه لا يورثوا النساء. لما يموت الرجل عنده اولاد واناث وذكور تجد يعطوا الارث للذكور ولا يعطوا للنساء. اعتادوا ذلك، يقول لك العاده عندنا البنت اللي لا ترث في الطين شيء، طين الارض يدوها اي شيء وهذه لا ترث، وهذه عاده ايش مخالفه للشرع وليست مقبوله شرعا. وقد تكون في عادات مخالفة للعقل المستقيم أيضا فلا تقبل. طيب إذا العادة أيضا من لما قلنا تكرار ومعاودة واستمرار، إذا كان العادة مضطردة وتكون غالبة، سواء غالبة في جميع البلدان أو في دولة أو في بلد أو في أقاليم، تسمى عرف عام مثلا أو عرف خاص، أو عادة في أهل صنعة معينة أو أهل حرفة أو غير ذلك. لأن ممكن تكون عرف عام أو عرف خاص. مثلا عرف عام مثلا خاص بالصنعة، عرف عام عند التجار، عند الأهل، عند صنعة معينة، أو عرف عند العلماء مثلا، أو عرف عند المحدثين طلاب الحديث أو عند طلاب الفقه، قد يكون ذلك. هل أو طائفة معينة أو بلد معين. لو قلنا مثلا الدابة عند مصر، غير مصر غير الدابة عند أهل العراق. الدابة عند أهل مصر على الحمار، تاجي عند العراق على الفرس مثلا وغيره. اعتاد الناس أن يسموا الحمار هو الدابة، يطلق الحمار، مع أن الدابة تصح على الثلاثة، بل هي أصلا منتقلة من المعنى اللغوي اللي هي اللغوي كل ما يدب على الأرض، وأصبحت عرف تاني خاص. ففي عند الدابة عند أهل مصر الحمار، الدابة عند أهل العراق الفرس. طب هل تقول السيارة دابة؟ في مصر لا يقولون على السيارة دابة، لكن في بعض دول الجزيرة العربية أحيانا بيسموها الدابة تجوزا، أحيانا يعني أحيانا بعد ما السيارات انتشرت يعني يقول لك الدابة معايا بره. ما هو يقصد يعني ده عرف خاص كمان يعني مستحدث، لكن ليست عندنا في مصر يطلقون على السيارة دابة. لأن إيش؟ بس هذه انتقاد من اللغه للعرف للاستعمال، يعني هذا شيء ثاني. بس نعم، ف طيب قلنا اذا هنا العاده برضو تكون مضطرده وتكون غالبه كما قلنا، وكذلك تكون العاده مستقره يعني معمول بها، مش عاده غير معمول بها وغير مستقرة حتى تكون عادة. كل ده من التعريف لما قلنا ان هو التكرار والاستعمال وذلك، فتكون العادة مضطردة ومستقرة وغالبة ايضا. لان ممكن تكون الشيء غير مضطرد وغير مستقر فلا يعتبر هذا عادة ايضا. وقلنا ليش لابد ان يكون فيها العقل السليم. هب ان في ناس في بلد ولا تعارفوا على تناول منكرات ومحرمات، تقول عاده الناس دي بتشرب كذا، طب وده محرم. العاده في الافراح بيفعلوا كذا، هذا شيء محرم. زي ما الناس يقول لك الاعتياد يعني ده يوم فرح، الغنى والموسيقى ويشربوا كمان ساعات في الاماكن الاخرى مخدرات ويشربوا مش عارف ايه، يعني منكرات مش، واعتادوا على ذلك طوائف معينة. نقول هذا لا، وبعض البلدان اعتادوا على خلع الحجاب والعياذ بالله، اعتادوا المنكر، بل هم يرون المحجبة عندهم مخالفة. هتقول ان دي عادة؟ لا، لابد هنا ايش؟ مخالفة للشرع كمان، او اعتادوا على تناول الربا والتعامل بالربا، فاصبح التعامل بالربا ده الاصل اللي موجود مثلا. وفي بلدان تعتادوا على شرب الخمور عادي، في بعض البلدان موجودة متناولة في الشوارع وفي كل شيء، ودي الامور كل هذه طبعا شيء ما يقال انه اصبحت عاده خلاص موجوده نقرها. زي ما الاخ بيسال الان على مساله البلد اللي هو فيها، ان الاصل هي بلد كفر، وبالتالي عاده الناس هناك على عادي المحرمات دي متناوله، ما عندهمش فيها شيء، هم لا يدينون بالاسلام اصلا. فهنا اذا عندنا عرف كمان، او العاده دي قسمان، عرف عام وعرف خاص. العرف العام اللي يكون غالب البلدان فيه متعارف عليه، والعرف الخاص اللي بيكون في فئه معينه من الناس او بلد معينه او طائفه معينه. يعني مثلا بتروح تشتري في تجار السيارات عندهم عرف خاص ان في عيوب معينه في السياره تعد عيوب، وفي اشياء لا تعد عيب عندهم في السيارات. ده عرف خاص باصحاب السيارات، يقول لك لا ده عرف معروف، ده لو موجود في السياره خلاص قيمتها كذا تنزل، فلو مالكش عليه يبقى ده عيب من حقك انك تفسخ عليه. وفي عيوب يقول لك لا دي اشياء ما تعد عيب عند اصحاب المهنه هذه ايضا. وفي التجاره كذلك، بعضهم مثلا في بعض التجار في بعض الصناعات او بعض الانشطه ما فيش فيه بيع تقسيط، كله بيع نقدي. يقول لك لا المجال ده كله معاك فلوس بتشتري، معاكش فلوس ما تشتريش. في عرف ان في نشاط انشطه بعض التجارات ان او في بعض البلدان ان البيع نقدا مفيش تقسيط، فاصبح عرفا خاص بهم. وفي عرف لا ده الاصل ان البيع تقسيط، مفيش حد بيدفع نقدا. زي ما اصبح الان في بلاد الكفار بره العرف انك معاك البطاقات البنكيه مش انك تشيل اموال، بالعكس انت لو حملت نقود ممكن تدخل السجن. اعرف واحد راح كان معاه شيء، كان لسه جديد معاه مبلغ جاله، وراح البنك بنفسه يضع المبلغ نقدي، كموا عليه كلهم يعني عملوا مشكله كبيره جدا. من اين هتب المال ده؟ ما عندهمش المال النقدي ده موجود، كله بيتنقل تحويلات بنكيه، وده يعرضه ممكن للمساءله. وفعلا حصل له مشكله بسبب انه كان معاه مبلغ كبير مدخل بيه، مر بيه كده في المطار وشيء وجاله، فراح يضعه في البنك نقدي، كانت مشكله كبيره عنده. فالاصل العرف الان اصبح ان هو يتعامل بالبطاقات، والمبالغ النقديه هذه قليله، بل يشك فيه بقى انه بيغسل اموال او بيتاجر شيء خفي او شيء عنده، فممكن يوقفوه يعني حتى يعرفون مصدر المال ده جاي منين اللي موجود ايضا. ونحن اقتربنا من ذلك يعني، طبعا مش كده، السنوات الاخيره دي بقى اصبح التعامل كله الان ايه، برامج والتطبيقات والاشياء دي بقى. حتى الشباب الصغير عندنا مش عايز ياخد فلوس في ايده، عجبته الموضوع يعمل لي كارت ويعمل لي ايه ويمشي بالموبايل ويدفع كذا ويدفع. وطبعا البنات كمان بقت خايفه تحمل اموال، وده شيء طيب لحد ما ساعات، عشان ممكن ان الاموال يعني تبقى مطمع، ويقول لك ما امشيش بقى فلوس انا كذا. فاصبح يعني التطور العرف بيتغير الموجود هنا ايضا. إذن العادة أو العرف قد تكون عامة وقد تكون خاصة. سنأتي للكلام في مباحث العادة، لأن لابد نتكلم في مبحث الاضطراد ومبحث الغلبة لغير ذلك أيضا. وما والعرف والعادة رجع إليه في العرف في كثير من المسائل، وأنتم المفروض تستخلصوا من كلام الآن من أين رجعنا في بعض المسائل إلى العادة والعرف على طول كده. لا مش الدليل، انا اريد المساله جيد ماشي، لكن انا اريد التاصيل انت بتتكلم. اريد في مسائل في الفقه رجعنا فيها الى العرف والى العاده. بس احنا مهر ماشي، مهر المثل احسنت ايضا، مهر المثل رجعت مثلا في بعض المسائل لمهر المثل اللي هي العاده ماشي ممتاز، لكن ايش تاني اصلح؟ بعض الأحكام علقت على العادة والعرف لأن لم يأتي فيها نص شرعي ودرستموها. طب في النساء ماله؟ الفترة بتاعت بتسعى على النقطة بتاعت العين، المادة بتاعت الحاجة بس على الفرس. ساحل ما انا اللي قلت حيض يعني، وانت اللي قلت، مش انا قلت حيض، مش انا قلت ماله بقى في الحيض تاني مدة ايه؟ اقصى حمل المرأة. ماشي قلنا اقصى حمل المرأة هي جابتها الاستاذ مثلا، بس ده اقصى حمل رجعوا فيه وان كان ليس لا نقول عادة، لكن مش طب. طب ايه اقصى حمل اللي كنا لسه بنتكلم عنه الاربع سنين اللي احنا تكلمنا فيه؟ الحيض. ماله الحيض يا استاذه بقى؟ ما انا عايز تجيبوا لي الحيض. باب الحيض كله قائم على لا بس هو لا في ادله في الحيض بعضها، في ادله لما قالت تصوم تجلس فتره لياليها او لياليها لا تصلي، فده في دليل. لا انا اريد في الحيض اصل في المساله. يا موتوني والله العظيم انا تعبت. لون ايه بس يا راجل طيب؟ بالله عليك اللي بتعملوه معايا ده ينفع؟ باب الحيض كله اقصى، مش اقصى ايه الحيض واقل يا استاذ؟ اقصى ايه؟ يوم وليلة. اي طيب اقل وماشي يوم وليلة. لا انا عايز الاصح من ذلك. الله يبارك فيكي. المدة يعني انتوا سبتوا كل حاجة، واهم حاجة عندنا فيها انه قالوا ان المرأة تحيض على 9 سنوات، سبتوا دي كلها. وقلنا ان الشافعي قال وجدت النساء تهامة وجدت يحيضن على 9، وقالوا ان قبل 9 لا يعد حيضا الا ب16 يوما، لو قبل ايه بستة اقل من 16 يوما. طبعا مش هسأل بقى ليه 16 يوما عشان ما ازعلش، لكن قلنا الان اقل سن للحيض قالوا 9 سنوات، صح؟ من اين؟ قالوا من ان ايش؟ بدايه سن الحيض، صح؟ ايضا واستقراء، هذا استقراء بدا اقل الحيض وبرضه لو اقل سن، ولو قلنا اقل مده الحيض يوم وليله نعم ماشي. اقل الطهر ايضا قالوا بالغالب 15 يوما على ذلك ايضا. طيب هذه ما في حاجات تانية تذكروا. طيب في الاواني شغلكم شويه في الاواني، ايش في الاواني؟ ماله؟ طب ما تمشي خش كويس بقى، ما انت جبت اهو ادخل صح. ماله ايش؟ ايوه ايوه هو قال التضبيب. ماله في الضبه بقى؟ احنا خدنا ايه في الضبه؟ والله عشان كده لازم تمتحن. ايوه الضبه القليله والضبه الكثيره، القله والكثره في الضبه، مش قلنا ان فيها حكم لحاجه ولغير حاجه؟ طب عرفنا الضبه منين؟ قليله وكثيره، رجعنا للعرف. الضبه هذه حجمها قصير، رجعنا ايش؟ ضابطها للعرف، صح؟ طيب حتى لو قلنا بغير ذلك. ايضا في شيء ثاني في الطهاره، في الوصول للطهاره. بلاش الطهاره، عكس الطهاره. مالها بقى؟ ايوه المعفو عنها، احسنت. الضبه الكبيره والصغيره خلاص المعفو عنها، النجاسات المعفو عنها. ماشي ما خلاص قلنا بقى المعفو عنه خلاص. نعم معفو عنه الان اللي قالوا لا الذي لا يدركه الطرف طرف العين يعني او طرف العين، قالوا ما قالوا هذه ترجع للعرف، ان برضو ايضا ده تعرف لكن اللي يدركه يرجع للعرف مساله المعنى. طيب طب يبان ليش؟ عشان مثلا المراه اللي طالعه على طلال الاظافر في الصباح واغتسلت، بعد ما اغتسلت وجدت نقطه من نقطتين او نقطه موجوده من الطلاء على الاصابع على الاظافر، فقالوا هذا ممكن من المعفو. هي طبعا دي مش نجاسه بس المعفو عنه اللي هو يمنع وصول الماء، هذه ايضا يرجع فيها للعرف ايضا. طب شيء ثاني في الطهاره بقى، لا في الطهاره في الوضوء اهو، ايش اللي في الوضوء؟ ايش اللي في الوضوء؟ ايش اللي في الوضوء يرجع فيه للعرف؟ الوقت اللي بتجيب فيه اسمها ايه الوقت دي؟ اللي هو المده اللي يقدر هو يكمل. اسمها ايه يا فقيه عصرك؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه صح؟ اسمها ايه؟ اسمها متى يجف العضو. بلد لبلد يا ابني، احنا في الوضوء بلد لبلد ايه؟ حد بلد لبلد، انت دخلت الاول على كده تهت جوه. الموالاه، الموالاه اسمها الموالاه، متى يجف العضو دي الموالاه. الموالاه، واحنا عندنا الموالاه اللي هو الضابط. طب متى يختلف من الشتاء للصيف، بلاد الحاره بلاد البارده، لان هنا ضابط الموالاه انك تغسل العضو بعد العضو، الوقت اللي تنتظر هذا يجف فيه العضو ايضا، هذه ايضا. طيب امر اخر في الصلاه، ماشي، لكن غير الصلاه، غير الطمانينه في الصلاه صعبه شوي. الحركة اليسيرة في الصلاة، نعم قلنا فيها إذا رآه الرائي قال هذا ليس في صلاة، لو تحرك. لا اللي قبليها جميلة، مش هقولها لهم عشان هو في الصلاة. طب السهو، ها افتحها لكم، السهو في الصلاة ايش الاشكال فيه، ايه العرف فيه؟ مش هي تجيبوها؟ سهى في صلاتي، طب ايه الاشكال؟ ايه المثال هنا؟ اين المثال؟ هو المفروض لما يسهو في صلاته يعمل ايه؟ ولو سلم وما سكتش؟ وافتكر بعد كده؟ خلاص ايه بقى؟ انا هجيب اكتر من كده ايه؟ فهي دي المده، لو هو نسى عليه سجود سهو ونسي يعني تذكر، اي المده التي يكون فيها الفصل قاطع؟ والفصل ليس بقاطع في ذلك ايضا. ايوه نسي سجود السهو. لا كان بقى هو صلى ركعتين او ثلاثه وبعدين افتكر ان هو صلى ركعتين او ثلاثه، المده بقى لا هو في الصلاه خلاص. هو سلم. لا خلاص بعد الانتهاء خلاص. ده موضوعنا، موضوعنا انه خلاص عليه سجود سهو وسلم ونسي، يرجع متى؟ طب في البيوع اين العرف فيه؟ اشتريت البيع والشراء، يعني ما نعملش زي قبل الشافعيه بعتك واشتريت دي ما نعملش. لا انا عايز تثبت لي الحاله، مش بنعملش، اثبت لي الحاله في السهم يعني في العرف في البيع والشراء يعني المسلمين بدون ما تاخد بالك. ايه ده انتوا بتقعدوا بتقولوا ايه؟ الواحد يكلمني الواحد عشان افهمكم، ايه البيع مال البيع بالقرار مالهم، وايه البيع بالشرط ماله، ده كل ده فيه نصوص شرعيه. انا بتكلم على شيء في العرف في البيع، في البيع او والشراء، ايش العرف اللي فيه؟ فين العرف؟ طيب كلمني كلام بس افهمه، ما تلمديش كلام كده. العرف كل لفظ يعني معين يبقى عطاء يعني. طب فين ال ايش الصوره اللي احنا محتاجين فيها ان احنا رجعنا للعرف؟ طيب ها ماشي انت ابتدي بس كمل، بتضحك ليه؟ كمل. ماشي دلوقتي قلنا دلوقتي لا يشترط التلفظ او البيع يتم من غير التلفظ، رجع للعرف عشان الزمن. ايوه انت بتقرب على فكره، بتقرب جدا. ها دلوقتي هو كده يعرف ان الشخص بيبيع، يعرف ان انت بتبيع له، هو بيجي لك مش لازم تلفظ. لا انا سيبك من التلفظ، انت بتبيع سيارتك، قلت لي ابيع لك سيارتي ب 100,000، قلت لي قول لي ابيع لك سيارتي ب 100,000، فانا خلصت الدرس ورحت كلت وتعشيت، اتصلت بيك على الصبح قلت لك اشتريت، الاجابه القبول مش قلنا لابد يكون ايش؟ متتالي. طب المده بقى عرفا، لو انا ما بين الاجابه والقبول الان في البيع والشراء هذه تحتاج للعرف، فلو انا رحت ونمت وكلت واتصلت بك على الفجر انا اشتريت، لا في قطاع. لكن لو انت قلت لي الان رحت طالب جبت الميه وشربتها او رحت جالك ورديت عليا، هنا يصح الاجابه والقبول وينعقد البيع. كل هذا ايش في العرف. طيب ايضا في النكاح خلاص زي الاجابه والقبول بقى، زوجتك قبلت، ممكن يقول له زوجتك قالوا بعد اسبوع قالوا انا قبلت، لا هذا لا يكون اصلا ذلك ايضا. طب واحد دخل وسلم قال السلام عليكم، المفروض ترد السلام واجب صح؟ خلصنا الدرس وقلنا عليكم السلام، هذا ايش ايضا هذه المساله زمن العرف اللي بيتكلم فيه في رد السلام، او انت كنت رحت بتكلم في التليفون وبعد ما خلصت المكالمه قلت له عليكم السلام، انت ما ردت كده على الوقت، هذا يرجع فيه للعرف ايضا التقدير ذلك. طبعا لو قلنا للترخي على الفوريه على حسب الامر في المساله هذه ايضا. طب نخش شويه على حاجه في الجنايات والحدود، السرقه اين العرف فيها؟ انا ممكن اشرح كنت بس انا عايزكم يعني احسنت. الحرز، الحرز الان شرعا قلنا انه يرجع للعرف، الحرز يختلف دلوقتي، انت المال في السياره لو في الدرج بتاع السياره مقفول حرز، ففتح السياره وكسر الدرج وخد الموبايل سرقه. طب لو انت حطيت الموبايل كده بتعرفه له كده على الكرسي جنبك، فهو معدي لقى الازاز موجود والكرسي عليه، راح كسر الازاز وخده من على الكرسي، هذا ليس حرز. لو قلنا ان السياره مش حرز لانها مكشوفه، طب لو حطيته على سقف السياره راح واخده ونتشه بسقف السياره وانت بتلف مش من ايدك، ليس بحرز صحيح. يبقى الحرز يختلف، الحرز هنا يختلف اصاله في على طبعا ان العرف يرجع فيه للعرف. احنا اتكلمنا على السياره ان حاجه كمان معاصره ايضا. طيب في العبادات اقربها، احنا في شعبان هاتوها بقى من شعبان، هاتوها في شعبان، هذا ايش سمعتش مالها دي في العرف، انا بتكلم في العرف، هي في شعبان، هي المثال في شعبان يرجع فيه للعرف وخاص بشعبان بما ان احنا دخلنا شعبان. ماله بقى؟ لا تتكلم كلام تقول لي ترد، لما تتكلمش انت عارف انا بتنرفز من الحاجات دي، ترمي لي الكلمه وانا اقعد اسحبها منك، لا ترد رد لما ما تردش خلاص ما تقولش اسكت. ايوه هي انت برضو بتلمس بس انت الله يعينك على اللغه معاك شويه عشان كده ما بتجيبكش ساعات. هات الحديث يعني انا ايش فيها من العرف هنا؟ انا ازود العباده ولا انا اعمل عباده اكثر عشان ينفع اعمل فده يعني عرفا اكثر؟ هو لا، انا عايز حاجه ترجع لي فيها للعرف، عندي مشكله فيها عايز اظبطها. صيام الرسول شعبان كله كله التخليل كله التخليل كله، لا ليست هذه ما جبتوهاش. ماشي يا استاذه هاتي المثال بقى بارك الله فيك، اي هنا هاتيلي حطي لي ايدك عليها، حطي لي ايدك على العرف اللي احنا عايزينه. ما هو انت ممكن تخشه تجيبه بس ما تجيبوها، انا عايزها بالضبط. فين بقى في اللي انت قلتيه الان اللي هنرجع فيه للعرف؟ خلاص انا هجيب الحديث وانتوا جابت الحديث كان انتهى الامر. هو الحديث بيقول ايش؟ إذا انتصف شعبان فلا تصم صح؟ إلا لمن كان إيش؟ عادته الصوم صح؟ هنا بقى الحديث أهو، هاتوا بقى المثال. عادته في الصوم إيه هي بقى؟ هي كده بقى ما تستغليش الماء بالماء، عادته بقى هنا من كان عادته، يعني إيه تكون عادته إيه؟ يعني هو لو كان بيصوم قبل نصف شعبان اثنين وخميس، طب يصوم اثنين بس، طب صام ثلاث ايام، طب صام يومين، ولا لازم طول السنه من قبلها كان يصوم ايام الشهر؟ طب لو كان بيصوم الشهور الاخرى ولكن ما صامش اول شعبان نفسه لكن كان يصوم، هنا تحتاج لانه قال كانت عادته صح ايضا، فهنا هترجع الان يصوم ام لا؟ بتضحكوا ها؟ طيب ماشي. ما انا صعب تيما، انا قلت لك الصوم، قال الصوم المعتاد. طيب ماشي يعني اي صوم العاده، هتعرف العاده ايش بتاعته الان، متى تحسب له العاده؟ هل لو صام قبل شعبان لو مره يغيب نص الاولاني يصام يوم او اثنين يعد بعدهم قال ذلك او ثلاث ايام. طيب طب لو صام اكثر شعبان او كان بيصوم قبل شعبان بشهور من عادته ذلك ايضا، هل كل هذه عاده لا تعد فلو ان يصوم بعد انتصاف شعبان ام لا؟ طيب نرجع للبيوع. عندنا في البيوع القبض، عشان انتوا تتعبوا معايا كده، القبض وده مساله مشهوره جدا الان، اللي هو ما يسمى القبض الحكمي احيانا يسموه. هم راحوا من القبض الحكمي بسبب هذه المساله، يعني قالوا ان الشرع لم يضع تعريفا للقبض، قالوا العقارات بالتخليه تدي له مفتاح الشقه وخلاص، او السفن زيها عشان تقيله ما ينفعش، والمنقولات بالقبض. طب القبض صورته ايه؟ ما جاش في الشرع نص على القبض، كيف يكون القبض؟ يعني قبض المكيل وقبض الموزون وقبض المعدود وقبض والقبض، ما في يعني نص على القبض تحديدا فيه. فقالوا اذا في قبض عيني حقيقي ايضا، فقالوا اذا لم ياتي نص في حاجه اسمها القبض الحكمي اللي بيلعبوا بيه دلوقتي في البنوك وبعض الامور، بتشتري بره تمضي العقود في الصين ولا في اي حته ويقول لك خلاص اعتبرنا ده قبض حكمي، والحاجه تجي لك في الباخره ويبيع منها وهي بره لسه. طب هل القبض الحكمي هذا صح؟ دي مسألة يعني فقهية عموما يعني، لكن هنا رجعنا لمسألة صورة القبض في الشرع، هذه أيضا رجع فيها للعرف لأن لم يأتي نصا فيها. فننظر بقى قبض كل شيء على حسب عرفه. الشقة ديك المفتاح، مثلا المواد الغذائية تستلم، الطعام تقبضه، السيارة مثلا تقبضها، الذهب طبعا لابد أن تقبضه بيدا بيد إلى غير ذلك أيضا. فهنا هنرجع ليش قالوا ان مفيش ضابط، فنرجع للعرف. لكن طبعا هنا هترجع لاي عرف؟ المفترض ان بترجع للعرف الاصلي، عرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ما بعده بذلك. ايضا دخول الحمام قريبا قديما، مش الحمام كان اللي هو مش الخلاء، كان بيروحوا الاستحمام كان فيه ميه سخنه وصوابين وكلام ده، فكان يدخلوا الاماكن المخصوصه لذلك ايضا. فطبعا انت بتستخدم مقابل. طب هنا المسألة مش محدودة، في واحد ممكن يستخدم 100 جالون مية، وفي واحد 2، وفي واحد يستخدم كذا، أحجامه تختلف والأمور تختلف، والرجال والنساء وغير ذلك. فقالوا هنا أيضا دخوله كان يرجع للعرف، يعني المتعارف عليه أن الناس بتقعد ساعة ساعتين نصف ساعة، فالعرف المتعارف عليه في الجلوس في الاستحمام وغير ذلك هو ده الوقت موجود فيه أيضا. أيضا قالوا قبول الهدية للعامل، أو قبول العامل للهدية، هدية يعني واحد بيعمل في الدولة قاضي أو مسؤول، قالوا هنا يقبل أم لا يقبل؟ عندنا نص في هدايا العمال غلول. طب هو لو كان قبل أن يكون ذو منصب كان بيقبل الهدية، ومعروف كان قاضي بيرسله بالقاضي قبل أن يكون قاضيا، فكان أهل الشارع والمنطقة يهدوه في المواسم في رمضان في العيد بيأخذ هدية. طب لما كان قاضيا رجع دوله الهدية برضه، قالوا من كان من عادته قبول الهدية من قبل يتهادوا فيقبل الهدية حتى لو كان قاضيا، لكن قيدوا. قالوا لو كان الهدية دي مثلا كرتونة، هي نفس الكرتونة بعد ما كان قاضيا فكان هذا لا حرج، العرف بيقول يقبل، لكن لو دلوا كرتونتين عشان بقى قاضي أيوة زيادة في الهدية، قالوا لا يقبل الزيادة لأن عرف أنها زيادة بسبب كذا. فالعرف هنا حكم في المسألة، العرف إيش حكم. لكن لو كان لا يأخذ الهدية من قبل ولما ولي القضاء أو ولي منصب جاءته الهدية فلا يصح، إنه رجع لإيش؟ للعرف في هذه المسألة. طيب شكلنا نقف عشان انتوا إيش؟ طب مش هنقف، هنقف، انا لسه ما اصلناش المساله. شوف انتوا هتعندوني والله انتوا خلاص ماشي، انتوا حريق طريقكم. هنقف عند ده، ما نقص ما جبناش التاصيل الشرعي، ما عرفناش الادله على القاعده، وقفنا عندها. بس فكروني الاول نرجع من اول العلاقه بين العرف وانواع العرف والعلاقه بين العاده والعرف، عشان في فرق في عموم وخصوص. يعني هنقف عند العلاقة بين العادة والعرف وتقسيم الأعراف، ثم المفروض نستدل على القاعدة بالأدلة. هذه إن شاء الله على الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر اليوم حتى نستطيع إن شاء الله بعد كده ناخد الموضوع التحفة العراقية يعني